حطم سيفك وتناول معولك وتعني لنزرع المحبة والسلامة في كبد الأرض. قال لي عمو أنت شو بتشتغل؟ شوف الثقة. قلت له أنا فنان. قال لي فنان شو؟ قلت له فنان تشكيلي. هلا في فكرة إنه الخبز، إنك أنت تشتغل تحت وطأة الخبز، هذا يعني إنك أنت عم تفكر لسه ما بدأت بالعمل وعم بتفكر كيف بدك تبيعه أو بدك تشوف السوق شو بده. هذا الابليكيشن مره سهراني فقال تعال نشوف الناس شو مسمينه، ولا مسميني ياسر برودباند وياسر موبايلي وياسر اتصالات. انا ماني ياسر موبايلي ولا ياسر اتصالات ولا ياسر كارت سيم ولا كارت شحن. اجت لحظة انه انا بطلت. يعني كيف بطلت؟ انا بداوم الساعة 9 الصبح، 10 ما اجيت وينك؟ كل بطلت. كيف بطلت؟ خلص بطلت، انا مستقيل، انا شو بدك اعتبرني؟ انا ما عاد اجي. وانا اصلا ما كنت مقرر احترف فن صراحة. يعني النجاح هو فشل لم يتم يمكن. ربما لم يحدث في أي لغة هذا القدر من الانسجام بين الروح والكلمة والخط مثل ما حدث في اللغة العربية، وإنه تناسق غريب في ظل جسد واحد. هكذا وصف الأديب الألماني يوهان غوتا الإضافة التي يحققها فن الخط العربي على اللغة نفسها وعلى حضورها. فماذا قد يفعل فن الخط العربي في حياة فنان؟ أنا نورة سياغان وهي حلقة جديدة من بودكاست مطب عن مسيرة الخطاط والتشكيلي السوري ياسر الغربي. ولد في مدينة مسكنة في محافظة حلب شمالي سوريا، وبقيت هوايته في التخطيط تصاحبه حتى تخرج من كلية الحقوق في جامعة حلب، لكنه لم يتجه للفن بل للمحاماة. وبعد سنوات خاض مغامرة التغيير في حياته من محامي إلى رسام وخطط، وصولا إلى أن تعرض لوحاته في العاصمة الفرنسية باريس، ويلقى معرضه الأخير سيريغرافي اهتماما واسعا في وسائل الإعلام العربية والفرنسية. تفاصيل هذه القصة نعرفها منه ياسر الغربي. أهلا وسهلا فيك ببودكاست مطب. شكرا، سعيد اني معك كصديق وكضيف. شكرا لك ياسر. شو تعريفك للفشل؟ والله هو نجاح مؤجل، نجاح مؤقت، يعني نجاح مؤجل صح، هي الاصح نجاح مؤجل صح. كيف يعني نجاح مؤجل؟ يعني انت لو ما حاولت ما فشلت، فبالتالي اذا حاولت مره ثانيه ممكن تنجح ممكن تفشل، بس المره الثالثه يعني يفترض اكيد حتنجح. حتجي مره وتنجح، يعني الفشل هو محاوله، بالتالي الفشل مو موجود برايك؟ لا يعني هو خطوه على سلم، يعني قد لا تعني الوصول لكن هي خطوه على سلم يعني باتجاه هدفك. طب المقابل شو هو النجاح؟ النجاح هو فشل لم يتم يمكن. اليوم وقت بنشوف يعني او بنقارن معايير النجاح والفشل، فشل في معايير اجتماعية، يعني مثلا الحصول على الشهادة الجامعية مرموقة أو تحقيق ثروة مثلا أو الوصول لمنصب معين، هاي برأيك معايير حقيقية للنجاح والفشل؟ لا يمكن هاي نتائج بس الوصول، بس الطريق كله نجاح. يعني يفترض أنا يعني هيك بشوفها، يعني لما بتعمل، خليني أشبه لك إياها، بتبلش غرفة بعدين بتعمل غرفة بعدين بتعمل صالون بعدين بتعمل غرفة بتطلع طابق ثاني، أنت هذا كله يعني خطوات باتجاه النجاح. أنا هيك بشوفها، يعني ما بشوفها معايير، بشوفها أنه نتائج. يعني كل خطوة كل مرحلة لها نتيجة، أو إذا شفنا معظم الناجحين وجينا نطبق المعايير ما حتطبق عليهم. شو أول لحظة فشل بحياتك؟ هيك لحظة حسيت حالك فشلت؟ أول مرة رسبت، ما كنت بعرف شو يعني يرسب الواحد. بأي صف؟ لا مو صف، جامعة. بالجامعة بالسنة الثانية. إيه فاجأت أنه بس عجبتني الحكاية يعني. رجعت رسبت كمان؟ ايه بالثالثة شوي هيك. طب بالثانية والثالثة بس. حسيت بهذا الوقت انه انت بخطر مثلا او مستقبلك بخطر، ولا لا حسيت انه طبيعي هذا الشيء بيصير مع كل الناس؟ لا طبيعي، لانه في عندك اهتمامات اخرى انت بحياتك، في وفترة الجامعة هي فترة ذهبية، فاذا انت كنت عم تستغل وقتك صح او على الاقل عم تستمتع بحياتك بشكل انت شايفه يشبهك، عم يصنع شخصيتك، فهذا شيء جيد. اما اذا كانت مجرد مضيعة للوقت فطبعا شيء سيء. الوقت يعني هو اكثر شيء لا يعوض بحياتنا. يعني هذا الشيء اللي انت كنت عم تستغل وقتك فيه هو الرسم والتخطيط والخط. بالضبط. يعني انا بالسنة الثالثة لما قررت اني ارسب او شفت حالي راسب خلاص، يعني عملت معرض سنة 2004 كان كان أول خطوة بحياتي باتجاه الفن وباتجاه فحسيت بالعكس حسيت حالي نجحت بالسنة الثالثة أكثر من أي سنة. مع ذلك أنت ما احترفت الفن لقبل تقريبا 7-8 سنين يعني من 2004 أنت محامي وتخرجت واشتغلت بالمحاماة صح؟ المعرض عملته بالسنة الثالثة 2004 أنا تخرجت بآخر 2005 تقريبا. ما بعرف دوامة الحياة دوامة وأنا أصلا ما كنت مقرر احترف الفن صراحة يعني لأنه اعتبرته يعني حلم فاتني أو غيمة ما أمسكت بها صراحة. بهيك حسيت وشفت أنه صارت حياتي الرسم أمامي كمحامي وصرت صراحة عم مارس أشغال أخرى غير حتى المحاماة يعني أنا ابن ريف في مجالات عمل عندنا هيك ناجعة مفيدة وفيك يعني تمشيها مع المحاماة يعني تشتغل أشياء لها علاقة بالعقارات لها علاقة بالأراضي في كان عندنا هيك جديد قصة طالع عندنا تحديد وتحرير وهيك أشياء دخلت بهالموال هاد ويعني انت كل ما طولت بهالدوامة حتبعد عن المركز حتبعد عن هدف. كيف رجعت للهدف للمركز؟ رجعت لأنه صار بلحظة ما امتلكت زمام أمري بمعنى هون انتقلت للحياة بالسعودية أنا بآخر 2010 كنت تزوجت وصار عندي ابني الكبير اشتغلت حوالي سنة ونص موظف بشركة اتصالات شيء ما له دخل لا بالمحاماة ولا بالفن إطلاق. بعدين كان طالع شيء اسمه نمبر بوك أو هيك شيء في أبليكيشن بيكشف لك شو مسجلينك الناس بتليفوناتهم. تمام هذا الابليكيشن مرة سهراني فقال تعال نشوف الناس شو مسمينك ولا مسميني ياسر برودباند وياسر موبايلي وياسر اتصالات. أنا ماني ياسر موبايلي ولا ياسر اتصالات ولا ياسر كارت سيم ولا كارت شحن لوين رايح أنا شو دخلني بهالقصص شو تحملت صراحة شيء 3 أشهر لحد ما يعني تعرف السعودية في عندك أجار بيت في عندك رسوم إقامة إلى آخره كنت مسددها مسدد التزاماتي ومعي مبلغ قرب يعني قدرت إنه يكفيني كم شهر. خلال الفترة هاي كنت بلشت أعرف من أين تأكل أو من أين يأكل القلب خليني أسأل منين تجي الألوان منين تجيب القماش كيف نستخدمهم لأنه في فاصل زمني عندي يعني في فاصل كبير يعني حوالي 9 سنوات تقريبا وبالرياض ما سبق ومارست أي شيء له علاقة بالفن يعني. خلال فترة هالكم شهرات بلشت أعمل شيء اجت لحظة أنه أنا بطلت يعني كيف بطلت أنا بداوم الساعة 9 الصبح 10 ما أجيت وينك كله بطلت كيف بطلت خلاص بطلت أنا مستقيل أنا شو بدك اعتبرني أنا ما عاد أجي. كانت صراحة قفزة في الهواء مع أسرة يعني عندك زوجة وفاتح بيت وعندك طفل بس يعني حسيتها أنه أنا حرقت مراحل بهالقرار قرار ما نهين أبدا يعني تعرف في معظم الناس يميلوا للاستقرار أكيد والاستقرار يعطيك حياة هادئة أوكي حياة محدودة سقف محدود كذا بس ما عندك ريسك ما عندك مغامرة بحياتك ما عندك. أنا يبدو كان طباعي على النقيض تماما يعني هذه الاستابيليتي ما تريحني بحياتي يعني يمكن أنا من الناس اللي يحبوا يعيشوا على حافة الخطر يمكن عندي طيب اليوم أخذت القرار وبلشت ترسم كنت وتخطط طبعا وكنت منقطع على فترة طويلة فبالتالي بدك وقت لا يعني مثل ما بيقولوا ترجع تاخد إيدك على الموضوع ترجع تفكر تحط خططك. قديش أخذ معك الموضوع؟ هل بلحظاتي قست؟ طبعا خليني أقول أنه أنا قررت أحترف يعني ما احترفت بالمعنى الاحتراف بس قررت أحترف. هلا لا تحترف من بعد قرارك هذا بدك وقت اصل لتعمل مرسم ببيتك كمان بدك وقت. اخذت مني القصة يمكن حسب ما اذكر هيك 7-8 شهور ما بعت ولا لوحة اصلا ما لي اسم يعني عم حط على الفيسبوك هيك وعلى انستغرام وهي قصص يعني بس ما لي اسم ما لي وجود يعني مو انه والله عودة الفنان فلان الفلاني لا الفنان اصلا هلا بلش لا راح ولا اجى يعني. فاخذت مني شي 10 شهور 8-10 هيك شيء بهالرنج ما بعت وكنت مستصعب او ما اعرف اصلا انه انا كيف بدي بيع. حسيت انك ورطت حالك ورطت عيلتك غلطت؟ اي بلحظه ما اي اكيد وما بخفيك صراحه يعني تلقيت دعم من اهلي يعني هاي الفتره اللي كنت حاسبه انا ما كفاني شهرين هذا الدعم كان بشكل غير مباشر خلاني يمكن لو ما تلقيت الدعم هذا كنت حأتراجع بس انه لا خلاص خليك ثابت go ahead يعني. وبعد اول لوحة؟ مو اول لوحة بعد كل شيء عندي يومها لا معناتها هي قصة بدك تحكي لنا اياها شو صار؟ اي لكن في عندي صديق مدير باحدى الشركات وهو صديق يعني نسهر أسبوعيا هيك، فخبرني يوم الأيام بدهم يعملوا هوية إعلانية وهيك أشياء. طبعا أنا الموضوع مو موضوع أبدا، بس هو أصر الرجل أنه لا تعال يعني كصديق، وشافك أنه أنت ما عم تساوي شيء، عرفت؟ فرحت على وكالة إعلان. طبعا أنا بصمم اللوجو، يعني عندي إمكانية إني صمم اللوجو، ورحت على وكالة إعلان مشان يعني يعملوا لي كل الهوية الإعلانية بالكامل. فالمصمم جالس أنا أمام المصمم، المصمم ما عم يفهم علي، وعم بنفذ شيء مو مثل ما بدي أنا. ورقة A4 أمامه، وعملت سكتش سريع هيك، كتبت أنا في واحد وراي رجل سوري 60 كان، قال لي عمو أنت شو بتشتغل؟ شو الثقة؟ قلت له أنا فنان. قال لي فنان شو؟ قلت له فنان تشكيلي. قال لي شو بتشتغل؟ قلت له بشتغل حرف عربي وحروفيا. قال لي فيك تفرجيني شيء؟ قلت له إيه، مصور على التليفون أنا شغلي وأشياء هيك. بلشت فرجي، قال لي سجل رقم هالرجل عندك. قلت له رقم شو؟ قال لي سجل هالرقم عندك، لا تأخذه تعطي. بالفعل سجلت رقم رجل. قال لي كلم الرجل هذا وروح شوفه وقول له أنا من طرف فلان. بالفعل كلمت الرجل، مرحبا مرحبتين أخي، أنا ما أعرفك وأنت ما تعرفني، لكن أنا التقيت بشخص مصادفة هو فلان، وأصر جدا أصر أنه أنا أجي أشوفك. قال لي أوكي، فلان يوم فلان ساعة يناسبك، أنا بفلان مكان بالرياض. رحت أنا خالي الوفاضي، رحت أشوف رجل ما أعرف شو هويته شو فكره ما بعرف شيء. فلما دخلت يا صديقي ولا جاليري، هو أنا فهمت لما شفت أنه جاليري، فهمت الرجل ليش بعثني لهون، بس صاحب الجاليري ما فهم أنا ليش هون. فأنت صار لازم بدك تعرفه عن حالك. بالضبط، حكينا شوي، قلت له أنا ياسر الغربي فنان تشكيلي ما شاء الله كذا، نشوف شغلك. والله بلشت أفرجي شغلي. قال لي ممكن تجيب لنا إياهم على أرض الواقع بكرة. قلت له أوكي. رحت أنا كنت شاغل بهالفترة هاي شي 30-40 عمل. أجا بلش يختار هاي هاي هاي، قال لي إلك شي حطهم كلهم. يعني 30-40 عمل وإلك حطهم كلهم؟ قلت له أوكي حطهم كلهم. قال لي طيب هذول خالصين منهم، أنا بدي إياك تشتغل معي فقط لا غير. هون بهالفترة هاي أثاري كان في تعطش شديد جدا للحروفيات وندرة في الفنانين، وبلشت المسيرة مع هذا الرجل، واستمرت لوقت ما وصلت على فرنسا، واستمرت يعني حتى أخذ كل شيء عندي قبل ما أطلع من الرياض. طب ليش تركت الرياض وجيت لأوروبا؟ ليش تركت الرياض؟ أنت لما تحس حالك أنت ساكن، خليني أقول لك، بفيلا وشايف إمكانياتك تستحق مزرعة، مثل ما نقول إحنا بالحلبي مزرعة يعني فيلا مع إمكانيات، فيلا كبيرة مع مسبح ومع قصص وحديقة وهيك. فخليني أقول هيك أنه كانت هي فيلا السعودية، بس حسيت انه خلاص يعني السقف الافق، يعني المعطيات تبعي انا مع المعطيات تبع السعوديه خلاص ما عاد يعطوا نتائج اخرى، ما عاد يعطوا نتائج اكثر. يعني حسيت حالي لمست السقف صراحه، وانا ما بدي سقف، بدك فضاء مفتوح. بدي فضاء مفتوح، سيما انه يعني صار عندي طفل ثاني وبلشت الاولاد تكبر، وسوريا مثل ما شايف يعني. ولقيت الفضاء بفرنسا؟ كيف كان الوضع بفرنسا؟ لازلت الى الان ما لمست السقف، وليس يعني ولا أنا شايف بالأفق أنه في سقف عندي، فبالتالي أنا مرتاح. شو الفرق بين أنك تكون فنان بأوروبا وفنان بالعالم العربي؟ هلا في فكرة أنه الخبز، أنك أنت تشتغل تحت وطأة الخبز، هذا يعني أنك أنت عم تفكر لسه بدأت بالعمل وعم بتفكر كيف بدك تبيعه، أو بدك تشوف السوق شو بده. يعني هون مسألة عرض وطلب، هيك بدك تفكر. يعني لما أنت عندك فواتير بمبلغ وقدره ولازم تشتغل كم، فحتدخل أنت بدوامة حتاخذك من فنك الحقيقي إذا بدك تشتغل فن حقيقي، أو إذا أصريت أنت أنك تقبض على فنك الحقيقي باليمين وتعيش حياتك اليومية أو خبزك اليومي باليسار مشان تصرف على فنك الحقيقي منه، فهي حتاخذ منك وقت. يعني اللي كان ممكن تجتازه بسنة حتحتاج 3 سنوات لتنتاجه، لتجتازه 2 سنين حتحتاج 5، وهكذا يعني. فهي فكرة انك انت تطلع من تحت وطأة الخبز، هذا اولا. ثانيا وطأة الفكر او العقل الجمعي او المنظومة المجتمعية، هل يقبل او لا يقبل، يرفض او لا يرفض مسبقا، احكام مسبقة. انا مثلا يعني اخر سنتين بالسعودية اللي قدرت اشتغل شوية اشعار صوفية، شوية اغاني، يعني عندك 90% اما نصوص دينية أو حروفيات فقط. أما أنك تطلع باتجاه آخر اللي هو مثلا الأشعار الشعر الحديث، الكلمات يلي شوي طبعا أنا أحكي عن السعودية قبل 2017 مختلف تماما الوضع قبل التحول اللي تشهده السعودية الآن. فهي الفكرة يعني صراحة تتعبك، لأنه أنت لما بدك تشتغل بدك تكون بكامل أريحيتك، جملتك العصبية تستجيب معك للحالة الذهنية للحالة الروحية تبعك. هذا اللي قادك للميثولوجيا السورية بالمعرض الأخير يعني عليك. لا هذا قاتي أول شيء فش خلقي بالأشعار وبالنصوص الجميلة لمحمود لنزار ليلي إلى آخره، لحد ما الصوفيين طبعا قضيت سنتين ثلاثة أشتغلهم وعلي الدوز عندي خلينا نقول، أما ما عاد أنه أنا شايف الشغف. يمكن الفرنسيين يقولوا جملة هيك سيبالا بين أو هيك شيء، ما عاد أنه أنا شايف حالي بهالمحل. طيب يعني اوكي هذا ما مر عبرته خلاص، بدك توصل لمحل اخر. يعني اليوم معرضك بباريس الشخصي الاول سيريغرافي، في اصداء كتير حلوه بالاعلام العربي بالاعلام السوري، في اشادات كتير من اللي من الناس اللي زاروا المعرض. اول معرض شخصي لك بمنفرد يعني بالاصح وليس معرض مشترك، هذا شو؟ هذا نجاح مؤجل؟ لا هو ثالث معرض في فرنسا. إيه أنا عملت معرضين في مدينة تروا. هو الأول في باريس. هو الأول في باريس، هذا سيريغرافي هو الأول في باريس. المعرض الأول هون بتروا كان بعنوان تابو، كان هو أفكار والفلاسفة العرب يعني عصر النهضة العربي يعني القرن 11 و12. المعرض الثاني هون كان اسمه بتروا أيضا، كان اسمه مونولوج. هذا كانت فكرته هو حوار داخلي ذاتي شخصي حاولت أقدم نفسي فيه للجمهور الفرنسي، ونعمل بمركز الثقافي بالمدينة عندنا وأخذ صدى كبير جدا بالمدينة. وخلال المعرض كنت أدرب الأطفال المدارس، أعملهم ورشات عمل على الحرف العربي لمدة 3 أسابيع. السيريغرافي هو يعني أنا شايفه أنه هو قفزة مختلفة باتجاه آخر، لأنه صراحة فكرته بدأت من رسالة الإله السوري بعل من حوالي أكثر من سنة خلال الحجر الصحي اللي مر علينا في فرنسا. مرت معي رسالة الإله السوري بعل، فقررت أشتغلها. كنت عم طور ستيل خاص فيني بشغلي، تكنيك خاص مختلف، عم حاول أروح باتجاه أبعد. ما كانت فكرة الأركولوجيا هي المسيطرة، كانت فكرة أنه أنا أبحث عن نصوص ترضيني، يعني نصوص أشعر فيها أنه أنا ممكن أكون أنه هيك. كنت عم دور على شيء أكون خارج الزمان والمكان. فعدد لي إلى ما قبل الميلاد. إيه لما شفت وصية الإله السوري بعد 2500 قبل الميلاد، في هيك نص عظيم جدا خطرت ببالي فكرة النصوص القديمة، فرحت لاتجاه السومريات. كانت الفكرة أنه أبدأ من حيث البدء، يعني أبدأ في الكتابة من حيث بدأت الكتابة من السومريين، يعني من حضارة العراق القديم. وبالفعل بدأت واشتغلت مجموعة أعمال، لكن بعدين قررت أني أعرض في باريس ببداية هاي السنة. قررت أني أعرض بباريس، اتفقت مع الجاليري، كلمتهم رحبوا، وأنا طبعا من خلالك أشكرهم أكيد. ما قدرت أنه أعرض السومريات أو حضارة العراق القديم قبل ما أعرض حضارة بلدي أنا، نصوص بلدي أنا كسوري. تركت كل اللي اشتغلته، وكان تقريبا معرض جاهز تركته كله وبدأت من الصفر. اشتغلت سيريغرافي اللي هم 19 عمل المعروضين الآن في باريس. مرحلة البحث أو يعني أنت ما في عندك نصوص جاهزة، يعني تفتح جوجل وتاخذ نصوص 10 15 20 نص وتشتغل يلا. لا، في في في متعة البحث، في رحلة البحث، في رحلة التأكد من المعلومة. يعني مثلا هأعطيك مثال، رسالة الإله السوري بعد اللي هي حطم سيفك وتناول معولك وتعني لنزرع المحبة والسلامة في كبد الأرض. هاي كثير ناس يقول لك انه مو حقيقية او لا فيها ادعاء وكذا. اولا كحضارة سورية، حضارة سورية نحن عم نحكي عن حقب وعن قرون متتالية، ما عم نحكي عن حضارة أمة او شعب معين، لا عم نحكي عن آلاف السنين. ما هي بحاجة لتنسب لنفسها اي نص، هي غنية بكل مراحلها التاريخية وهي ثرية ايضا مو بس غنية. ربما النص كمان يعني مو محتاج ينسب لشخص، لانه النص يعني لا يبقى مهم من كتبه قد ما مهم الفكرة يعني المتناولة داخله، القيمة. بالضبط انا اخذت القيمة، تعنيني القيمة. لكن هو من متن أسطورة الإله السوري بعل، أسطورة بعل وعنات الأسطورة الشهيرة. هو من متن الأسطورة، الاختلاف على الترجمة طلع. فأنا هذا الشيء خلاني أتواصل مثلا مع الأستاذ الكبير اللي بوجه له تحية في رأس سواح. النص وارد عنده بكتبه الثلاثة الأشهر، مغامرة العقل الأولى ولغز عشتار ودراسات ومدخل إلى دراسات الشرق القديم. مؤكد النص موجود بكتبه الثلاثة، وأكد لي الرجل يعني تواصلت معه شخصيا، أكد لي كل ما هو وارد هو مطلق الثقة، إلك في مطلق الثقة، لأنه الرجل له مسيرته يعني. وبعدين تحت كل نص في مرجع وفي ترجمة وفي كل شيء. بالفعل لكي يطمئن قلبي تأكدت من بعض المراجع، مو كلهم، لأنه بحث هذا يصفي هون بحث علمي مش بحث فني أو أدبي، وله أدواته طبعا. ففكرة أنك تلاقي النصوص فكرة صعبة جدا. طبعا لو بدي أكتب أنا أشياء من قبيل القرابين، من قبيل الحروب، من قبيل الأساطير الألوهة، ممكن أعمل مئات الأعمال. إنما كنت أبحث عن نصوص تعنيني أنا كسوري حابب أعمل شيء اسمه سيريغرافي. ببساطة إحنا محشورين بآخر 10 سنوات بخانة اليك، يعني أي لفظ اسم سوريا أو سوري المخيلة الجمعية لكل الناس حتروح على آخر 10 سنوات على الحرب وعلى الدمار. بالضبط، على الحرب وعلى الدمار وعلى يعني إحنا إحنا إحنا شردنا بكل أصقاع الأرض يعني، وتعبنا وشوفت عينك يعني. فأنا حبيت يعني أعطي هيك هنت يعني، إشارة أو تلميحة أنه لا حبيبي الحضارة هي آلاف السنين. لذلك أنا قبل ما نعمل اللقاء قلت لك أنه المطلوب من المعرض تحقق الحمد لله. الحمد لله. اليوم راضي عن اللي وصلت له، راضي عن التغيير اللي عملته بحياتك، راضي عن أنك تركت المحاماة واشتغلت بالفن وبالرسم وبالخط. شو بتقول لحالك لما بتوقف قدام المراية الصبح وانت عم تغسل وشك؟ بقول لحالي صباح الخير، صباح النور. هلأ بالمجمل عن القرار وعن التحول باتجاه الفن واني تبعت شغفي، انا 100% سعيد وراضي. ولو يعني لو عدت الكرة 100 مرة ومرتين والف مرة بعيدة، هرجع اتخذ نفس القرار، ويمكن اسبق، يمكن اسبق من هيك، يمكن اسبق من هيك، لانه في سعادة حقيقية بما تفعله يعني. والنجاح هون طعمه مختلف يعني، طعمه مختلف لما تحس حالك عم تمشي خطى وعم تبدأ بدايات يعني. يعني لما تطلع من سوريا باتجاه السعودية وتبدأ من تحت الصفر وترجع تطلع لفرنسا وانت تكون بنيت 6 من 10 7 من 10، ترجع تشيل 6 من 10 وترجع للأرض الصلبة للصفر وترجع تبني من جديد، هذه بحد ذات الخطوات هذه صدقني لها مو بس حالة سعادة، حالة نشوة يعني. المهم في الحياة انه الانسان يعمل ما يحب، وإلا يعني وإلا انت عم تأدي وظيفة يعني. فرق انك تكون والد وفرق انك تكون أب. الوالد عم يأدي وظيفة اللي هي وظيفة بيولوجية يعني، بس الأب هذا اللي عايش مع أولاد ويوم بيوم ساعة بساعة واهتماماتهم وكذا، هذا سعادته دائما. إذا اشتغلت اللي بتحبه يعني حتى لو ما نجحت على الأقل استمتعت وأنت عم تشتغل. بالضبط. بالضبط تماما، عيش حياتك مثل ما أنت بدك إياها. تماما. ياسر الغربي كتير شكرا لوجودك معنا ببودكاست مطب اليوم. حبيبي شكرا لك، وشكرا لكل حد راح يسمعني. شكرا جزيلا لك، سلامات. إذا كنت تظن أن حلما أحببته صار بعيدا قد تكون مخطئ. هناك أحلام كأحلام ياسر الغربي تكون مؤجلة فقط. في الحلقة القادمة مسيرة جديدة ونجاح جديد. يسعدني أن تشاركوني آراءكم على كل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الآن FM. كان معكم من أمام الميكروفون نور سيغان. ضلوا بخير وصحة وإلى اللقاء.